شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ما ماضيا سيدا ألسنا البناء ألسنا الهدى ألسنا لطه ألسنا لطه مددنا يدا شباب الهدى شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطه مددنا يدا ألسنا دعاة ألسنا الذين دعانا الورى فكنا إليها كنور سرى ألسنا الذين دعانا الورى فكنا إليها كنور سرى وتوجنا الدهر لما درى فعم هدانا جميع الورى وتوجنا الدهر لما درى وقرآننا للعلى القائد وإيماننا في الهدى جاهد وقرآننا للعلى القائد وإيماننا في الهدى جاهد وتاريخنا مشرق ماجد وكل سلام الورى قاصد وتاريخنا مشرق ماجد وكل سلام الورى قاصد فهل يا نعد ماضيا مشرقا فهل يا نعد ماضيا مشرقا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا بلى ألسنا لطه مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطه مددنا يدا فهيا نعد ماضيا مشرقا فهيا نعد ماضيا مشرقا وهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدماء وهذا الأديم المبارك ما سقته الجدود الكرام الدماء لينبت ذلا ولا علقما ولكن إباء وهديا سما لينبت ذلا نبأ ما إن صفا تنير الحياة لكي نشرفا وأخلاقنا نبأ ما إن صفا تنير الحياة لكي نشرفا إخاء وصدق وحب هفا نسير على سيرة المصطفى إخاء وصدق وحب هفا نسير على سيرة المصطفى فهيا نعد ماضيا مشرقا فهيا نعد ماضيا مشرقا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا شباب الهدى يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطه مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى بلى ألسنا لطه مددنا يدا فهيا نعد ماضيا مشرقا مشرقا فهيا نعد ماضيا مشرقا